من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الحديث في المرة السابقة عند الكلام على الشرط أو السبب السابع من أسباب تحصيل العلم، وهو طول الزمان. وعرفنا أنه لا يتحصل العلم في يوم وليلة، بل لا بد من زمن تنقضي به المصلحة المرجوة ويتحقق به الهدف المنشود، وهو تحصيل العلم على القدر والكيفية التي يصير بها العبد من أهل العلم ومن طلبته، يصير بها العبد من أهل العلم ومن طلبة العلم. وهذا الوقت كما ذكرت في المرة السابقة غير محدود بزمن، بل إن العبد لطالما يطلب العلم ما دام هو حي، لطالما يطلب العلم طالما هو حي، حتى آخر نفس في حياته. وكذلك لابد أن نعلم أنه كلما علم العبد أنه ليس للعلم وقتا محدود، بحيث يقول أتعلم الفقه في عامين، وأتعلم اللغة في شهرين، وأتعلم العقيدة في 6 أشهر إلى غير هذا من التحديد، لابد أن يعلم أن هذا التحديد والتوقيت لا يعلم حقيقته ومداه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الوقت بالنسبة للعبد قاسم واحد، لكن هناك عدة أمور يختلف فيها، أو تكون هذه الأمور متحققة في حق عبد دون عبد. فكما ذكرت في الأسباب أن هناك الذكاء، وهناك الحرص، وهناك الاجتهاد، وهناك الأستاذ المرشد. هذه الأمور يمكن أن تختلف من عبد إلى عبد، حتى تصير ساعة عبد أكثر تحصيلا من ساعة الآخر، وحتى تصير زمان عبد أعظم بركة وأعظم نفعا وأعظم عودا بفضل الله عز وجل من زمن آخر. يعني بعبارة مجملة، لابد أن نعلم أنه ما يمكن أن يتعلمه عبد في يوم قد يتعلمه آخر في أسبوع، وقد يتعلمه آخر في شهر، بسبب أمور وأشياء غير الوقت، من الحرص ومن الاجتهاد ومن المعلم ومن الذكاء ومن البركة في الوقت ومن الفتح من الله ومن انسجام الوجدان مع العلم إلى غير هذا. قد ينفق العبد وقتا طويلا في قراءة أو في دراسة لمسألة ما ولا يتحصل منها إلا يسير عنده، بينما قد ينفق غيره هذا الوقت ويتحصل به أضعاف أضعاف ما تحصل به عند غيره. المراد هو الإشارة إلى أنه ينبغي أن تعلم أنك مطالب بإفراغ وقت أو ببذل وقت طويل في طلب العلم، طويل في طلب العلم، وهذا يستلزم منك أن تجعل من عمرك وقتا طويلا وقدرا كبيرا للعلم، بعكس ما يقع في أحوالنا. فإننا بالنظر إلى أحوالنا كثير من الناس لا يعطون العلم ولا يعطون طلب العلم ولا يعطون أمر دينهم إلا اليسير اليسير من أوقاته، واليسير اليسير من جهده، واليسير اليسير من أمواله، واليسير اليسير من حرصه، فلا يزالون على قدر كبير من الجهل. وقد يكون العمر الذي تنفقه في طلب العلم يأخذ صورا كثيرة، وقد يكون ذلك بالانقطاع للدرس، وقد يكون ذلك بالانقطاع للقراءة، وقد يكون ذلك بالانقطاع للجلوس أمام المعلم، وقد يكون ذلك بكثرة السؤال، وقد يكون ذلك بالانقطاع للسماع، وقد يكون ذلك بالانقطاع لحفظ المتن الذي أرشدت إلى حفظه، إلى غير هذا مما أنت محتاج إليه، مما أنت محتاج إليه. فهذه مسألة يعني إذا ما نظرت إليها بالنسبة للواقع الذي تعيش فيه تجد أن هناك فرق كبير بين ما يذكر في هذه الأسباب وبين ما يقع في أحوالنا، بين ما يذكر في هذه الأسباب وما يقع في أحوالنا. قال: وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ. أعظم من هذه الست من رزقه الله الفهم والحفظ. نحن عرفنا أن العلم ينقسم إلى قسمين، أو المعلوم ينقسم إلى قسمين: المرسوم والمفهوم. المرسوم وهو الكلام والمتون والعلوم، والمفهوم وهو لب العلم وأصله، وهو المراد من الكلام، وهو المعاني التي بها تستقيم الأحوال. لأنه كما عرفت العلم هو هذا الكلام، لكن حقيقته ولبه ليس ذات الكلام والحروف، إنما ما وراءه من معاني. فالقرآن مثلا كلام الله العظيم، هذا القرآن لابد أن تعلم أنه أيضا مرسوم ومفهوم، يعني كالتكلم، هذا التكلم تكلم به الله سبحانه وتعالى ووراءه معاني يريدها الله عز وجل من عباده. ولا زال المفسرون يتكلمون في معنى اللفظ وفي معنى الآية، ثم لا يزال الناس يتكلمون في معانيها بعدهم، بل ولعله بعد التكلم فيه المعاني سنين طويلة ومرات ومرات لا يزال القرآن بكرا لما يحمله اللفظ من معنى. ودائما المعاني تتوافق مع المعاني تتوافق مع الكلام، وتكثر المعاني بحسب قيمة الكلام، تكثر المعاني بحسب قيمة الكلام. بمعنى إذا تكلم الصبي بكلام، وإذا تكلم الغلام بكلام، وإذا تكلم الرجل البالغ بكلام، وإذا تبلغ الرجل، وإذا تكلم الرجل الذكي بكلام، وإذا تكلم الرجل الحكيم بكلام، لابد أن هذا الكلام كله بالرغم من أنه كلام وقد يكون تعبيرا في قضية واحدة، إلا أنه لابد أن المعنى الذي وراءه كل كلام يتناسب والمتكلم به. فالمعنى الذي يمكن أن يدل عليه كلام الطفل أو الصبي أو الغلام يختلف أو يقل في معناه أو يقل في ما ورائه من مرامي عما تكلم به الذكي والحكيم من الرجال. ولله المثل الأعلى. فمعاني كلام الله سبحانه وتعالى لا تنقطع ولا يجف معينها أبدا، لأن المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى. وحسبك أن المتكلم بها هو الله، يعني يكفيك أن المتكلم بها هو الله حتى تعلم قدر المعاني التي يمكن أن تجدها في هذا الكلام. يكفيك أن تعلم أن المتكلم بها الله حتى تعلم أن هذا الكلام وراءه معاني عظيمة جدا. العلم ينقسم إلى إحصاء لهذا الكلام، وهو الوقوف على مرسوم القرآن، ألفاظ القرآن، وكذلك أهم منه وأعظم منه هو معانيه، لأن المراد ليست الألفاظ، وإن كان في كتاب الله عز وجل قد تراد الألفاظ من باب التعبد بتلاوتها، وقد تراد الألفاظ من باب التعبد بتحريك اللسان بها، التعبد بتحريك اللسان بها، فكما في الأثر: من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل إلى عباده. فإذا هذا من باب أنه قد يراد ألفاظ القرآن بذاتها من هذا المعنى أو عند هذا الحد، لكن ليس المراد بالقرآن هو الوقوف عند هذا الحد وهو التلاوة فقط، إنما المراد بالقرآن هو ما دل عليه من معاني. هذه مسألة معروفة لنا جميعا، وكذلك السنة ليس المراد هو ألفاظها المتكونة من الألف والباء والتاء والتاء، إنما المراد ما يدل عليه من إيه؟ من معنى، ما يدل عليه من معنى. ولو حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بك الحد عند حفظ كلامه صلى الله عليه وسلم دون أن ينضاف إلى ذلك فهم لمعنى هذا الخطاب ومعنى هذا الحديث، فإنك قد تكون كالذي يحمل سفرا لا يعرف له معنى. وذم الله أهل الكتاب لأنهم بلغهم من العلوم ما بلغهم، وأنزل عليهم من الكتب ما أنزل عليهم، ومع ذلك خالفوها وما ذروا لها معنى وما أقاموا لها حقيقة، فقال في حقهم كالحمار يحمل أسفار. وهذا وصف لكل من يحفظ الرسوم دون أن يقيم للفهوم معنى. فلذلك قال: وأعظم من هذه الست من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ. طيب إيه العلاقة بين الفهم والحفظ؟ لابد أن تعلم أن الحفظ نوعان، الحفظ نوعان: حفظ للرسوم أيضا، وحفظ للمعاني. لما تكلمنا على مسألة الاجتهاد وطول الزمان قلنا ان في قسم مشترك، ان العبد بكثرة القراءة وكثرة عرض المسائل، فمسألة تعرض عليه اليوم، مسألة تعرض عليه غدا، وهكذا، ومسألة ومسألة ومسألة، يتكون عنده رصيد، هذا الرصيد يجعل فهومه تقوم بحيث انه يكون له في الفهم الشرعي. يعني لما بنقول زيد من الخلق او زيد من عباد الله مجتهد، معنى نحن نقول انه هو مجتهد، المتصور عندك ايه؟ المتصور عندك انه هو رجل عنده قدرة على النظر. طيب كيف تكونت هذه القدرة على النظر؟ هو لم يولد بها، لان الاصل في الادمي ايا كانت ملته انه يخلق جاهل. قال تعالى: والله يخرجكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الاصل في الادمي ايا كان ملته انه يخلق جاهل لا يعلم شيء، ثم يمن الله عليه بتعليمه فيعلمه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الايه؟ ما الكتاب؟ ما كنت تدري ما الكتاب؟ دي حقيقة مش كده ولا ايه؟ اذا فالله عز وجل يعلمك. هناك اسباب التي تناقشنا فيها في الدروس الماضية، وانت بهذه الاسباب يتكون عندك بحيث هذا الرأس او هذا مقام الفهم ومقام جمع العلوم انت تحفظ فيه امرين، تحفظ فيه المتون وتحفظ فيه المعاني المترتبة من المتون. كثير من الناس يمكن ان يحفظ آية ولا يعرف لها بيان، كثير من الناس يحفظ نصا ولا يعرف له بيان. مثلا يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم ستحرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، انكم ستحرصون على الإمارة وتكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ويحفظ الحديث ولا يعرف له ما ايه المرضع وهي الفاطمة مثلا، ولا فيجي يسأل هو لما يبقى. لو هو تصورنا انه حفظ الحديث وحفظ المعنى، تكونت عنده مسألة معينة فيما يتعلق بمسألة سؤال الإمارة. الحديث معناه نعمة المرضعة، يعني نعمة شبه النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإمارة والحرص عليه، فما يستقيه العبد من طلبها وما يتحقق به من مرادها من مراده في طلبها كالمرضع التي ترضعه فيتغذى جسده منها، إلا أنه وقت أن تنقطع عنه هذه الإمارة فيفطم منها فلا يجد منها إلا الإيه، فلا يجد أنه قد حصل من تلك الرضاعة التي رضعها إلا إيه؟ إلا الندم، إلا الندم ساعة القيامة. فشبه حال طلبه بالرضاعة التي يطلبها الرضيع لما يتحصل له من إيه؟ من فائدة في الرضاعة. وشبه حال تركه وحال سؤاله عنها، حال قلوه من الإمارة وحال حشره صفر اليدين بدونها، انه فطم فصارت ايه في هذا حال سيء، فقال نعمة المرضعة وبئسة الايه الفاطمة مثلا. مثل هذا الكلام عندما تعرف معناه يتكون عندك مسألة، لما تجمع محفوظ من المرسوم مع محفوظ من المعلوم يتكون عندك جملة من المسائل، مش جملة من الايه من المحفوظات من النصوص، لكن جملة من المسائل. انت تحفظ دليل وعندك جملة من الايه من الدلالات. عندما يكون عندك قدر كبير من الدلالات، هذا القدر الكبير من الدلالات بيتكون فيه عندك نوع من الفهم. هذا الفهم جاء من ايه؟ جاء من قدر من المحفوظ. هذا الفهم جاء من قدر من المحفوظ، مع أن محفوظ محفوظ للمعاني والمسائل. يعني عندما تكون من الذين إذا عرضت عليه مسألة فهمها فوضعها في محفوظاته، ومسألة ومسألة ومسألة كفهوم، فهم تضيفه في رصيد المحفوظ، فهم تضيفه في رصيد المحفوظ. فعندما يتجمع عندك من رصيد المفهوم في المحفوظ قدر، يتكون عندك ملكة في الفهم، يتكون عندك ايه ملكة في الفهم. فمثلا عندما تدرس اللغة العربية مثلا يعني، وتعرف الجملة الاسمية والجملة الفعلية وتعرف الفاعل والمفعول، ويتكون عندك من خلال بعض الامثلة وبعض السياقات وكيف تحقق فيها القاعدة المحفوظة كمفهوم تطبيقي في السياق الوارد عليك، اعرب هذا البيت او اعرب هذه الآية او اذكر الفاعل والمفعول في هذه الجملة مثلا، يتكون عندك نوع من المفهوم في تطبيق القاعدة المحفوظة فتضيف في رصيدك. مرة تلو المرة تجد نفسك عندك القدرة على ان تنظر في سياقات لم تخزن اصلا، ايه يعني ايه الفارق بين واحد يعرف اعراب جملة هو اعرضت له فحفظ الاعراب وبين اخر عرض عليه اعراب جملة فتفكر فيها فعرف الاعراب دون ان يكون نوع من انواع اخراج المحفوظ. مفهوم؟ اقول لك اعرب الجملة الاتية: اكل احمد التفاحة. خلاص انت خدتها في الكتاب وحفظها، فتقول اكل فعل ماض واحمد فاعل والتفاح مفعول. لو جابوا لك بقى مثلا شرب علي الماء تلاقي نفسك مش عارف تقول ليه، انت حفظت ان اكل احمد التفاح. حتى لو اكل احمد غير التفاحة يمكن ايه ايضا هتضطرب معك الجملة. لكن لو خزن هذا من قبيل المفهوم ومرة والمرة هتجد انك عندك القدرة عندما يقال لك التفاحة اكلها احمد، فتجد انك انت تستطيع انك تنظر في مثال لم يسبق لك ان خزنته، لكن ايه، لكن تكون قدرة على الفهم. ودي علاقة الحفظ بالفهم، علاقة الحفظ بالايه بالفهم. الحفظ عندما يكون للرسوم، عندما يكون للرسوم لا يرتبط بالفهم. فمثلا واحد حافظ قل هو الله احد، قل يا ايها الكافرون، مش ممكن يفهم منها توحيد الربوبية وتوحيد الالهية من مجرد الحفظ فقط. حتى يبين له ان قل هو الله احد تدل على توحيد الربوبية، لانها تتكلم فيما يتعلق باوصاف واسماء لله عز وجل، انه احد اي انه لا شريك له، وانه لا يدانيه ولا يماثله ولا يناديده احد. فهذا يدل على الاحادية، على الانفراد وليس على العدد. ثم الله الصمد صفة، لم يلد صفة ولم يولد صفة ولم يكن له كفوا احد. فلما تخزن عنده مثل هذا المفهوم او البيان، هنسميه البيان مع المعذرة، هيحفظه برضه زي ما حفظ المرسوم، هيحفظ كده زي اللي بيقى ايه اللي بيمسك مسألة حديث ويقول والفوائد المخرجة منه 1 2 3 4 يعمل يحفظهم عشان لو جبت الامتحان يكتبهم. فلو تعود حفظ المعاني وخزنها سيأتي عليه وقت عنده قدرة على النظر. بسبب ايه؟ بسبب ما تكون عنده من رصيد المعاني المحفوظة. يبقى هذا نوع من المحفوظ يخدم الايه؟ المفهوم. يخدم المفهوم. لان الفهم عبارة عن ايه يا اخوان؟ ايه هو الفهم؟ الفهم هو الفقه. طب يعني ايه الفقه؟ الفقه هو علم الشيء وما علم الشيء وما يتعلق به والمحل الذي يناسبه. علم الشيء وما يتعلق به والمحل الذي يناسبه. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني انت عندما نقول لك الماء، ماذا تفقه عن الماء؟ تفقه مش تحفظ. تقول والله الماء هو سائل ابيض شفاف لا طعم له ولا لون ولا رائحة. طب ده لحد ده كده علم ولا حفظ؟ لا حفظ. الحد ده هو محفوظ مش كده؟ ما هو انت لازم تفهم ان المحفوظ ممكن يخدم المفهوم. ودي اللي هنبينه هو بقى علاقة المحفوظ بالمفهوم. القدر ده محفوظ، فلو وقف بك الكلام على الماء عند هذا الحد انت ما فقهت ولكنك حفظت. لكن لما يجي قائل يقول ولكنه قد يكون ذو ملوحة كماء البحر، ولكنه قد يكون ذو ألوان من لون الطمي والتراب مما لا ينفك عنه كماء الآبار وماء البرك والمستنقعات، وقد يكون وقد يكون وقد يكون متجمدا كالبرد كالثلج، وقد يكون بخارا كالندى والبرد، وقد يكون وقد يكون، يذكر أمور متعلقة ما يتعلق بالماء والمحل الذي يناسب الماء، فيقعد يقول في مسائل انت كل اللي تعرفه محفوظ تعريف معين. هو اللي عمال يسوقه ده اللي يسوقه ده نوع من من الفهم، تكلم عن الماء فهما ولم يتكلم عن الماء حفظا، مفهوم؟ تكلم عن الماء فهما ولم يتكلم عنه حفظا، حتى ان يقول والماء قد يذوب فيه زائد وقد يستحيل فيه، والماء يطهر النجس، والماء اذا كثر كذا، ويقعد يسوق امور مش ممكن تبقى مسألة محفوظة، مش ممكن تكون عبارة عن تعريف او شطر او نوع من المتن. لا. ولذلك انت لما تنظر في متون الفقهاء تجد ان متون الفقهاء عبارة عن مسائل مفهومة رتبوها في صورة محفوظة، مسائل مفهومة رتبوها في في صورة محفوظة. مثلا يتكلم عن الحديث، فهو فهم عن الحديث امورا ورتب لها ترتيبات فساقها في صورة تحفظ. الحديث ينقسم الى اقسام، منه الصحيح وهو ما توفر فيه او تحقق فيه شروط، منها كذا ومنها كذا ومنها كذا، ومنه الحسن وهو ما دون الصحيح، ومنه كذا ويسكنا. الكلام ده هو عبارة عن نوع من الفهوم لما نظر في الاسانيد ففهم منها وفقه وعلم الحديث وما يتعلق به وما يناسبه من محل، وساق ذلك في صورة تعريف او تقسيم او تبويب او متن او ترتيب انت تيجي تاخده تحفظه لتستعين به على على الفهم عشان تحصل من خلاله العلم، حتى انك يمكن ان تحفظ المتن ولا تدري عن معناه شيء. ممكن تحفظ التعريف وانت مش عارف عن معناه شيء، يبقى حصلت المحفوظ. حتى لو واحد اعطاك مفهوما قاعد يعرف الماء فهما وعلما وكتبه في كراسة، وانت مسكت الكراسة اللي حفظتها صم، ممكن لا تعرف معنى ما تحفظ. لكن ان كان هذا خارجا كمسائل مترتبة عن رصيد المعاني التي في حفظك، واحد قرأ عن الماء ودرس عن امور الماء ودرس عن محلات الماء ودرس عما ينفك عنه الماء وما لا ينفك، ثم اخرج من هذا كله من عنده زي ما نقول كده معطيات برنامج بتغذي، ثم يخرج منه معلومات بناء على ما ترتب وتجمع عنده من معطيات ومقدمات. طبعا الكلام ده هو يتفاوت فيه الناس ولا يستوون؟ يتفاوت. التفاوت يرجع لماذا؟ يرجع لامرين. الاول الذكاء، وده قلناه لان دي عبارة عن مقدمات وتوصل منها لنتائج، هو ده الذكاء. يرجع لأمرين، الأول الذكاء والثاني كثرة الاجتهاد. واحد خزن عنده 100 مسألة في الماء ويخرج من 100 مسألة، وحدثت عن الماء بفهمي بعد ما خزن عنده 100 مسألة، والآخر يستوي معه في الذكاء لكنه خزن عنده 50 مسألة، فأي العلمين سيكون أكثر وأي الكلام سيكون أحوى وأعلم؟ الذي نتج عن تقسيم 100 مسألة وإن استوى في في الذكاء. يبقى ده سر علاقة الفهم بالحفظ. حفظ المرسوم إذا ترتب عليه حفظ المعنى من المرسوم فتجمع فانضاف بعضه إلى بعض وظل العبد يضيف بعضه إلى بعض خرج بعد حين نوع من الفقه والفهم. واضح يا اخوان ولا ايه؟ خرج بعد حين نوع من الايه؟ من الفقه والفهم. واعظم من هذه الست من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ. واحد يقول طب هي المسألة دي يعني ليس العبد فيها حيلة؟ نقول للعبد فيها سلك سلوك الطريق، لكن الذي يمن على العبد بحقيقتها الله سبحانه وتعالى. ممكن تخزن عندك 100 مسألة لكن لا تحسن إخراج مسألة منهم. ليه؟ لأنه قدرة العبد. عشان كده ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله به خيرا. يحصل ايه يعني؟ يحصل ايه؟ مش من اللي هيعمله ربنا، لكن يحصل ايه؟ يحصل ان العبد عندما تعرض عليه المسألة يشرح الله صدره بعرض ما المخزون عنده كما لو استقرأه حالا. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تبقى حافظ وقرأت كتير قوي، ويجي واحد يسألك في مسألة مما قرأت وحفظت لكن لا تجدها، لكن عندما يمن الله عليك ويحضرها لك كما لو كنت تقرأها توا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني بيذكر عن ابن تيمية رحمه الله انه ما سئل عن مسألة الا اجاب فيها بكل العلوم. يعني مثلا يسأل عن مسألة في الفقه، افتونا مأجورين في بلادنا تكسر الجرزان وتسقط في الزيوت والسمن، فما الحكم؟ هل نريقها جميعها ام نغتنم بها الا الجزء الذي وقع فيه الفقر؟ فيجيب شوف لما يجيب بقى ابن تيمية يتكلم عن مسألة الزيوت والدهون والسمن لغة وحقيقة تركيبها ان ده مائع وده متجمد، ويفرق بين انواع الفئران. بعد كده يتكلم على الحكم وهل يمكن ان يكون هذا النوع من المائع تختلط به النجاسات ولا لا تختلط. يعني الشاهد اني مش القضية ان انا اذكر القصة دي، لكن الشاهد ايه؟ الشاهد ان انت لما تيجي تسمع تحس ان زي ما يكون انسان بيمر امامه شريط ان صح التعبير، يعني يعرض فيه كل مخزون من المعلوم وهو ايه يقول منه، زي اللي بيقرأ من كتاب اللي بيقرأ من ايه. فذلك نوع من الفتح ليس للعبد فيه حيلة. اما العبد حلته في ايه؟ حلته في انه يستكثر من المخزن من المحفوظ، دي حلته. حيلته ان يستكثر من ماذا؟ من المحفوظ، وان يستكثر من استبيان الرسوم التي يحفظها. مثلا حافظ صورة يرى تفسيرها، يعرف احاديث يعرف بيانها وهكذا. لكن مسألة ان يستحضر هذا الرصيد ساعة يسأل او ساعة يحتاج اليه ليس من الميسور الا على من يسره الله عليه. ليس من الميسور الا على من يسره الله عليه، جعلنا الله واياكم منهم. ايضا من الامور التي هي نوع من الفتح من الله سبحانه وتعالى ان يرزق العبد عند السؤال او عند المسألة اذا عرضت. طبعا السؤال مش معناه الافتاء، مسألة عرضت له هو يحتاجها في حياته في طعامه وشرابه وماله ودينه وصلاته وصيامه وحجه وامره وكلامه. يعني مسألة اولا اول ما يقول المرء ايه؟ نفسه. فيحتاج الى بيان، فهو عنده كثير من المخزون. وقلنا ان الاولى ان تعرض له ويتيسر له عرضها، الثانية ان يرزق من القياس او من وقوع المثال في قضايا اخر تتشابه هذه القضية عنده فيها حكم، بمعنى مثلا تعرض له مسألة في البيع او الشراء ويكون عنده مسألة في الاخذ والعطاء، في الربا، مسألة في الهبة، تشبه هذه المسألة وتنضبط جوانبها مع جوانب هذه المسألة، فيجتمع له من كثرة المثال المشعر بوجه القرب مع المسألة المعروضة عليه، بحيث يصل في المسألة المعروضة الى حكم صحيح. طبعا ده امر لا يستطيع العبد بنفسه، لا يستطيع العبد بنفسه. مثلا يجي واحد من المسائل مثلا يقول ايه، مسألة من المسائل يقول انه لو ان رجلا خرمت رأسه فجافة، فهي جائفة يعني نفلت الى الجوف، او صدره فدخل منه طعاما او شرابا وهو صائم، فهو بذلك يكون مفطرا لانه دخل الى جوفه طعاما وايه وشراب، مش كده؟ فدي مسألة تكلم فيها الفقهاء، وبعضهم قال انه بذلك يفطر ما يمر من الجائفة والمأمومة، والجائفة هو الجرح النافذ الذي ينفذ الى الجوف، والمأمومة هي الجرح الذي يكون في الرأس فينفذ الى اليافوخ. فقالوا انه لو وقع له من المطعوم من هذا الجرح النافذ لصار مفطرا ان كان في وقت الايه الصيام. فتأتي مسألة تعرض على من فتح الله عليه، احنا قلنا ان هذا نوع من العطاء من الله، سواء في عموم المسائل او في بعض المسائل او في احد المسائل، فقد يفتح الله على زيد من العلماء في مسألة تفوت الاخر، وان كان الاخر مفتوح عليه في غيرها. فيأتي الاخر ويقول طيب المستقر، لما تأتي المسألة زيد يكون عنده هو المخزون ويخرج له مثيل حتى يطمئن في الحكم في هذه المسألة، فيقول لو مر خمر من هذه الجائفة، يعني لو واحد مجروح ووضع خمر في صدره فمر الى جوفه، هل يكون بذلك شرب للخمر ويقام عليه الحد؟ المستقر والمجمع عليه هو انه لا، فيقول اذا كان هو لا يعتبر شاربا للخمر يبقى اذا من باب اولى انه لا يعتبر ايه مفطرا، لانه لو كان مفطرا للازم منه ان يكون اكلا او شاربا لما افطر، فان افطر بخمر يقام عليه الحد، فان كان مجمع على ان يقام عليه الحد فمن باب اولى ان لا يكون ايه مفطر. يبقى ده نوع من تجلي مسألة يقاس عليها المعروض حتى يصل فيه الى الصحيح من الفتح، وهذا نوع من الفتح لا يتأتى لكل احد، مش كده؟ طب الاذان واضح يا اخوان؟ فامر الفتح من الله عز وجل او الفهم او الفقه، اذا فهم هذا طبعا. بعض صاحب سؤال يقول يعني نحن نرى علماء السوء ونرى الناس عندهم كثير من العلم والفقه، لا ليس عندهم من الفقه، انما عندهم من الايه من المحفوظ، عندهم من علم الرسوم، اما الفهوم فهم فقدوه، لان كل من يحمل علما يخالفه فهو جاهل، فهو ايه يعملون السوء بايه بجهالة. كلمة بجهالة يعني ايه؟ يعني خلاف ما يعرفون من الحق او خلاف ما يجب ان يفعلونه من الحق، واضح؟ وما يرد الله به خيرا نفقهه في الدين ليس معناه يكثر الحفظ، يكثر ليه الحفظ، ليس شرطا يحفظ القرآن وحفظ 100,000 حديث، لا، بل كان من المجتهدين من يسأل عن كل حديث يستدل به، حتى ان منهم من كان يقول هل عندكم في ذلك حديث، يسأل اهل الرواية هل عندكم في ذلك حديث، فان لم اخذ بالقياس. طبعا ده مش كلام دلوقتي في مسألة حد المحفوظات وحد، لكن عشان تقول ان فلان عنده من الفقه كلمة الفقه على المعنى الشرعي المنضبط هو هذا المعنى الذي أتكلم فيه، وهو أن يشرح الله الصدر للوصول إلى الحق، وأن يدل الله عز وجل العبد للوصول إلى المراد من الخطاب. مفهوم؟ زي المسألة اللي احنا ذكرناها، لما يجي واحد يقول والله ده جرح يمر إلى الجوف والطعام بيأتي إلى الجوف، إذن طالما دخل منه طعام يبقى ايه؟ مفطر. كلام ده بالعقل كده او بقريب المفهوم ومقبول، لكن على الدقة ليس هذا المفهوم، من جهتين: من جهة الذي القياس على الإجماع المستقر، ومن جهة أخرى أن الذي يفطر هو ما يجري مجرى المطعوم، وليس هذا بمجرى المطعوم، لا يأكل أحد من بطنه ولا يأكل أحد من رأسه في في في, في شق في رأسه أو شج في رأسه. لسه طبعا ده مش مناقشة المسألة فقهيا، عشان ما حدش يسأل وانت بالصيام والمجكبة وحكمه ايه وينصرف عن المثال، انما المراد هو التدليل على معنى الفهم والفقه، وكيف يشرح الله الصدر. حتى انك انت ممكن تفتح كتاب تقرأ مسألة بسيطة جدا، كان بالامس او في يوم في درس من يومين، جاء السائل سأل فبيقول: والله رجل قال لامرأته: أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أبيك أو إلى عرس أخيك، أو يعني إلى إن فعلت شيئا ما. فإذا به يسأل، فالإجابة أنها طالق إذا وقع المشروط. فقال: لا، ولكن كلام ابن تيمية رحمه الله أنه سوها بين هذا وبين قول الرجل او العبد: عبدي حر ان فعلت كذا، وقال ذكر كلاما وقال انه اذا وقع الطلاق معلقا بشرط فلا يقع حتى اذا قصد الطلاق. فقلت له: المسألة بسيطة يسيرة، نأتي بالكلام ونقرأه عندكم في المسجد في كتاب الفرقان. فأتى فقرأ، قرأت عليه كل ما في المسألة الذي تلبس عليه أن ابن تيمية رحمه الله قسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام، وهو قسم منجز، وهو أنت طالق أنت مطلقة لدون شرط أو قيد، وقسم يجري مجرى اليمين علي الطلاق يلزمني الطلاق، وقسم علق على شرط، والذي علق على شرط على صيغتين. تلبس على الذي يقرأ، ده أنا بقول مثال من باب إيه؟ معنى الفهم. وهو قرأ هذا الكلام مرات ومرات حتى إنه يعني يريد أن يقول إن الكلام ده هو كلام موجود ومكتوب وقرأ، يعني يريد أن يواجهني به. فلم أعب عليه، لكن هو أردت أن أوصل له مسألة، وأنا بقي هذا القسم باب المثال. كل ما في المسألة متلبس عليه أمر يمكن أن يتلبس، ما تلبس عليه لغبائه ولا لأنه هو لا يفهم أو لا، بالعكس، بل يمكن أن يتلبس على مثلي وأكثر. وهو أن ابن تيمية رحمه الله لما تكلم فهناك صيغة، هناك صيغتين، صيغة هناك صيغتان. صيغة أن يتكلم العبد مع نفسه يقول: امرأتي طالق إن طلعت الشمس، او امرأتي طالق ان ذهبت الى بيت ابيها، او امرأتي مطلقة ان خرجت من البيت. فقال: وهذا ان لم يقصد به الطلاق يجري مجرى اليمين، لانه الزم نفسه بامر كما يلزم العبد نفسه باليمين، كما لو قال: والله العظيم لن افعل كذا. واضح لصيغة أن يتكلم مع نفسه: امرأتي طالق، عبدي حر، عبيدي أحرار. وبين أن يقول أنت طالق، يخاطب امرأته ويرمي عليها كما بالعامية يرمي عليها كلمة الطلاق، تكوني مطلقة أو أنت طالق. هناك فرق كبير جدا بين أن تقول امرأتي طالق او يلزمني طلاق امرأتي ان فعلت كذا او كذا، انت تعاهد نفسك وتلزم نفسك، وبين ان يقول لامرأته انت مطلقة، انت طالق ان وقع كذا. الصيغة الاولى تستلزم القصد، الصيغة الثانية لا تستلزم القصد لأنه طلقها، إلا أن أحكام الطلاق لا تترتب إلا بعد وقوع الشرط. طبعا الفارق اليسير ده أما تيجي تقرأ يتلبس على لك إيه الفارق بين الاثنين، إيه الفارق؟ ليس هناك فارق. لما قعدنا نقرأ مدة طويلة عشان بس هو بالنسبه له الفارق، فهو يعني رجع إلى نفسه المبهوت وقال نعم هو الحرف، قال لنفسه يعني وبيقول نفسه هو الايه. قلت له هي ساعات بتبقى النقطه مش الحرف، لكن هو المثال بقى مش ذكر الشخص ولا ذكر الموقف، انما هو قد تقرا كلاما وتظن وضوحه وتظن استبيانه وهو متلبس عليك. طيب حقيقه الفقه قراءه الكلام ولا فهمه؟ فهمه. واضح. ايضا سائل بيسأل بيقول برجاء تبين مسألة حد الكفاف من جهة الحد نفسه الذي نقول عنده اننا وصلنا الى حد الكفاف وما بعده يعد زيادة. المسألة دي لو انت رجعت الكلام اللي احنا قلناه في الدرس هتكتفي دي باذن الله، وخاصة ان انا قلت ان هذه مسألة بعيد تاني وحولها مرتين، هذه مسألة تختلف فيها الانظار لأنها تختلف فيها قدرات وحاجات الخلق، وخير من يدلك عليها نفسك بعد معرفة المعطيات العلمية والشرعية، لأن ممكن واحد ما بيكفوش إلا 10 ترغيفة في الطاقة، وواحد تاني بياكل نص رغيف، في واحد لو قومته قبل ما يخلص يبقى زي واحد بيقول له يا سيدنا ثلث لطعامي وثلث لشرابي، قال نعم ولكن كل اعلم بثلثه. كل اعلم بثلثه، انت التلت بتاعك بيتملي قد كده، انا التلت بتاعي بيتملي فده حقيقه، دي مش نكات مش كده ولا ايه؟ يعني رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني رجل لئوم، ما قالوش ربنا يقطعك روح في داهيه، انما قال له صل متى قمت، لانه لا يصح التكليف بما يخالف الجبلة، لا يصح التكليف بما بما يخالف الجبلة، ما دام ان انت يغلبك النوم يبقى لا حيلة لك. ما يجيش واحد غيره يقول خلاص ما دام هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي متى قمت يبقى انا انا بصحيح بيكفيني ساعتين ثلاثة انا صلي انام 10. لا، هو رجل نائم. يعني رجل نائم يعني يغلبه النوم، يعني لا يستطيع، يبقى اذا لا يكلف الله نفسا الا، يبقى من استطاع لا يصح له ذلك، يبقى اذا هي حدود تختلف من نفس الى الى نفس. مفهوم ولا ايه؟ من نفس الى نفس. لكن انت اكبر من يدلك عليها نفسك. واحد يقول لي طب ده يبقى سوق لتحكيم الهوى في الشرع، نقول له لا، لكن هذا يكون بعد التقيد بالقيود، ياخد المعطيات اللي احنا ذكرناها، ما تسد به الخلة في مطعم ومشرب دون توسعة، وحد التوسعة عرفنا له زيادة، انت تحتاج في سترتك الى قم قميص، يقول لك من 10 وانت طالع، هتسد العورة ب10 وانت طالع، تحتاج في طعامك الى قدر في منامك، يبقى اذا ما تحتاجه هو ده الحد الكفاف. هيختلف من عبد الى عبد ومن نفس الى نفس، مفهوم؟ فيبقى ملوش حد. لا نستطيع ان احنا نقول مثلا 20 جنيه 30 جنيه 50 جنيه قدر كذا من الطعام قدر كذا من اللباس، لا، انما هي مسألة تختلف فيها الاوسناع، تختلف فيها الحاجة. طيب يبقى ايضا عرفت ان الامور التي يتحصل بها العلم سبع، ايه هي؟ النية والذكاء والحرص والاجتهاد واللغة او التبلغ. اللغة لان احنا فاتنا نتكلم عليها، لكن يعني هتبقى في ضمن الكلام على في ضمن الكلام على يعني صنوف العلم، صنوف العلم. واضح. وقلنا إن كانت التبلغ البلغة هي ما يتبلغ به العبد من العيش دون حدث دون ايه دون فضل. ثم الأستاذ المرشد، ثم بعد ذلك الزمن الطويل. وقلنا هو بيقول يعني انه افضل من هذا كله من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ واتعب نفسه في تحصيله، يعني اتعب نفسه في تحصيل العلم ووقف نفسه عن العلم. فطوبى لعبد اوقف نفسه بجسده وماله ووقته بل وسلطانه ان كان له سلطان، اوقف نفسه وكل معطيات نفسه عن العلم. وما معنى انه يوقف نفسه عن العلم؟ المعنى انه لا يجعل شيئا من هذه المعطيات الا وهو منفق في طلب العلم، واجهل واتعب نفسه في تحصيله. فالله الموفق لمن شاء من عباده، فالله الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان الله العظيم. شوف الآية دي جمعت بين ايه؟ بين امرين. جمعت بين تعليم الله للعبد ما لم يكن يعلم، وجمعت بين زيادة على هذا التعليم الفضل. طيب التعليم اللي هو ان تحصل الرسوم وان تحصل الفهوم مع بعض. طب الفضل؟ الفضل انك تسبق في ذلك، فلا يبلغ مبلغتك من هو دونك. هذه الآية بتمامها في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يبلغ احد مبلغه في العلم والفضل. ثم الايه؟ الاولى فالاولى. ثم الاولى فالاولى. يبقى اذا عرفت ان الذي يعلمه هو الله وان الذي يتفضل هو الله، بقي ان نذكر بعد هذه الستة او السبعة او الثمانية كثرة الالحاح على الله في طلب الفهم. كثرة الالحاح على الله في طلب الفهم. ولذلك كثير من الناس من السلف كانوا يكثرون في دعائهم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وانظر إلى الثابت من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض، أنت تهدي عبادك لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أنت تهدي عبادك لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ده معنى ايه؟ كثرة الإلحاح على الله والافتقار اليه بانه لا يمن على العبد بالذكاء والحرص والاجتهاد والبلغة ومن يرشدك. انت ممكن تقعد تلف سنين طويلة ويقع قدرك في مضلين وليس مرشدين. يعني تقع اول ما تلتزم واحد اول ما ياخذك يعلمك مسائل اغلطات وشبهات، يعلمك مثلا التكفير، يعلمك التوقف، يعلمك اي مسائل من المسائل، تظل تعاني من اثرها طيلة عمرك، تظل تعاني من اثرها. زي ايه؟ بعض الناس عرفناهم في مقتبل الطريق وكانوا يرون ان كتب العلم الاولى بها الحرق، الاولى بها لانها كتب مضلين. فكنا لما نسألهم لماذا يقولون ذلك يقولون: قالوا في دين الله بأرائه. طيب كيف القول في الدين بغير الآراء؟ أن تتعامل مع الكتاب والسنة وتقول ايه؟ يعني تتعامل معهم وتأخذ منهم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى كل اللي انت محتاج له انك يكون عندك قاموس تعرف منه معاني الكلمات، ثم تتعامل مع القرآن بنفسك. فإن استعصت عليك لفظة هتعمل ايه؟ افتح القاموس وشوف وخلاص، ويبقى انت متعبد كده بالكتاب والسنة. اما القراءة من كتب العلم ومعرفة المراد والمقاصد والاحكام والراجح والمرجوح من الامر في المسألة، كل ده ايه؟ كلام في الدين بالايه؟ بالرأي. فيبقى الاولى بالحرق والترك. عارف بالرغم من انه رجع عن هذا المذهب الباطل، وعرفوا قدر العلم والعلماء، وعرفوا ان هذا الدين لا يؤخذ الا بالنقل تبعا عن تبع، الا انهم لا يزالون يجدون في قلوبهم من هذا الامر ما يجدون، فتطفو عليهم تلك الاصول حتى عند قراءتهم في كتب الايه؟ العلم. فعندما يجدون لعالم زلة او سقطة، وقلما ان يكون لاحد من الخلق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطة لانتفاء العصمة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ فيقول لك بس شفت دي اللي احنا كنا بنقوله، وكأنه يشترط في العالم ان يكون معصوما. الشاهد من الكلام ده ايه؟ انه قد يبتليك الله عز وجل فيحرمك من المرشد، بل تقع مع ايه؟ مع مضل. زي اللي بيجي قدر ان يتعلم في الازهر ويظل يتعلم حتى تجده عندما يتكلم عن الدين لا يتكلم عنه الا بتنقيص. بتوع الازهر، ولا اقصد بتوع الازهر من باب ان كل، يعني لما اتكلم اقول كده اقول اقصد المناهج، لا يعني ليس المراد الرجال جميعا لان فيهم اهل خير واهل بر، لكن اتكلم عن المناهج ومن ارتبطوا بالمناهج. فلما يجي اتكلم منهم من يتكلم عن القرآن بسبب صعوبة الحفظ والتشديد عليهم فيه كمطالبة دراسية، فتجدهم يتعاملون مع القرآن بامتهان، حتى انهم يذكرونه بألفاظ يعني نبرأ الى الله منها. مثلا سورة النساء يصعب على بعضهم حفظها، على بعضهم كان يقول ايه؟ كان يقول النساء شجرة مكبسة، يقصد صعوبة الحفظ، لكن تعود الامتهان. ومنهم من يدخل الامتحان فيضع الورق المصحف في النعل كما يتعامل مع كتب القومية، ثم اذا تكلمت معه في مذهب فقهي تجد اني تربى على قضية الاختلاف، ويقولك والله احنا عندنا المسألة دي قال فيها ابو حنيفة كذا، تقول له طب المسألة دي خلاف النص، يقول لك والله المذهب عندنا كده، فتقول له ده الكلام ده هو ما دام انت عرفت النص خلاف ذلك ده يخليك تقع في امر عظيم وكبيرة عظيمة جدا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم ايه؟ فتنة. فقول لك يا عم ياسين كلام ايه؟ هو انتوا يعني الكلام المهم كلام الفقهاء، احنا عندنا كلام في المذهب واصول ويتكلم كأن المذهب هو ايه؟ فمثلا مسألة من المسائل المشهورة عند ابي حنيفة ويعمل بها في القانون المصري، وهي جواز النكاح بغير ولي. قانون المصري فيه ان المرأة متى بلغت الرشد وهو السن بعد 18 عام يصح لها ان تزوج نفسها بنفسها بكرا كانت او ثيبا. ليه؟ لان ليس الولي شرطا في النكاح. فيقول لك والله ده فممكن جدا يتزوج، بل منهم من رأيت بأمي رأسي يأتي بالمرأة ويخادنها ويقول ايه؟ بهبة. فتقول له ده كلام يشبه زواج المتعة. يقول ثبت عندنا من بعض كلام الفقهاء جواز ان تهب المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده فعل من؟ فعل اهل الضلال، واهل الضلال دول موجودين في الازهر وموجودين في غير الازهر وموجودين في الملتحين وموجودين في كل بقاع الناس. يعني ده مش كلام متعلق بالأرض، لكن سببه ايه؟ سببه انه لما بيتربى على هو نفسه بيقع مع ضال فبيضل، لكن لو ربنا رزقه بمعلم مرشد يعلمه الاخذ من الكتاب والسنة ده بيكون سبيل. يبقى كأنه ان ترزق بمن يرشدك الى المنهج الحق ومن يرشدك الى المذهب الباطل، ايضا هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ممكن جدا قدرك يجي مع واحد صوفي ويعلمك حب القبور والتعرف بالقبور وسؤال القبور والنذر للقبور والذبح للقبور ولك ولا طريق الجنة. حتى لما تيجي تقول له يا سيدنا ده بيقول ان كده شرك، يقول لك شرك مالكش دعوة بدول، دول لا يعرفون ولا يذوقون ومن ذاق عرف، دول محرومون. لا الكلام ده مش نكت، يقول لك انت لما تذوق هتعرف قيمة هذا الكلام، لكن لما حرموا لم يذوقوا، لما حرموا ايه لم يذوقوا، يقول لك لا بدول مصيبتهم انهم ما ذاقوا. طبعا انت عباش تتخلص من الضلالات دي وتكون انت تربيت بقى اول طريقك عليه تذلك تعاني لدرجة ان انت ممكن تبقى من بتوع الحديث وخلاص نضفت وجبتتك نضفت من الضلالات دي، لكن برضو لازلت تقول مدد، لازلت مش عارف تعمل ايه، يعني لازال يغلب عليك يحلب بالنبي ورحمة امي. لماذا؟ لانك تربيت في اول امرك عليك.